أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنا أرى أمامي فضيلة شيخي وحبيبي الشيخ حسن عبد الدايم، والله ما كنت أدري ما السلفية ولا أعرف الشيخ محمد إسماعيل ولا أحد من هؤلاء، هو الذي عرفنا وهو الذي علمنا. فوددت لو أن الشيخ حسن، لا معلش تعال يا شيخ، لا ما كنت أعرف يعني إيه سلفية ولا يعني إيه الشيخ محمد إسماعيل ولا هؤلاء الكرام، هو الذي علمنا ووضع أقدامنا على أول الطريق، فليتفضل مشكورا يسري إلينا نصيحة. تفضل يا شيخ حسن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوالله ما أدرى بي إلا أني كنت أتمنى أن أطرح من فضيلة الشيخ محمد ابن إسماعيل حفظه الله، لأن الحقيقة مجالسة أهل العلم بخلاف مشاهدة أهل العلم، يعني موضوع الشيخ محمد إسماعيل ممكن دلوقتي الواحد يدخل على النت ويقلب ويسمع ويدخل، ولكن والله يعني رغم مرض وعدم خروجي إلا أني خرجت بنية أني أجلس أمامه، لأن هذا الشيخ حفظه الله يعني الشيخ عادل يعني ذكر لحضراتكم يعني معرفتي به قديمة، ومعرفتي به يعني هناك مواقف مؤثرة، الإنسان أحيانا يتأثر بموقف وهذا الموقف يستمر معه دهرا. الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله أول ما رأيت منه عملا، يعني سمعنا عنه وكان اللقاء الأول وربما يعني اللقاء ده من نحو ثلث قرن، يعني في فترة السبعينيات، يعني مش من 30 سنة ولكن طبعا يعني حاجة 30 سنة. فكان هذا الرجل أول ما التقيت به عمل مجتمع، يعني أول ما التقيت به ومعايا مجموعة من الإخوة قبل اللقاءات اللي حضرها الشيخ عادل، كان معايا مجموعة من الإخوة، فقام باستضافتنا رغم عدم التهيؤ. ولذلك والله يا إخوة الإنسان يحتاج إلى نية، يعني اللي عايز يمشي ينوي إنه يمشي، اللي عايز يصلي وهو واقف ومعهوش على الكرسي هيصلي وهو واقف ومش شغال على الكرسي، اللي عايز يكرم الضيوف ويطعم الضيوف سيكرم ويطعم. ما تقولش بقى المسجد قد إيه، يعني لا تتصوروا لما الشيخ قام باستضافتنا وكنا حوالي 5 من الإخوة آنذاك، لا تتصوروا المسكن كان قد إيه، يعني المكان الشيخ حفظه الله كان طالبا آنذاك، طالبا ومتزوجا وعنده يعني أسرة، والمسكن لا تتصوره، ومع ذلك قام والحمد لله باستضافتنا. يعني أنا شعرت أمام عمل، ووجدت من اللقاء الأول مع الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله وجدت شيء الحقيقة تأثرت به وأرجو أن أتأثر به جميعا حتى الممات، لا يشعر أنه من أهل العلم. دي يعني الملاحظة الأولى، لما تلتقي أحيانا تلتقي مثلا بأخ يشعرك أنه من حفظة القرآن ويشعرك بأنه يصلي إمام. الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله أول شيء تأثرت به كما تقدم الاستضافة سرعة، ثاني شيء الوقت اللي قضينا معاه مش هيغلط، لانه ليس من اهل البلد، انسان اخ. فيعني نسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا به وباخواننا الصالحين واهل العلم المتبعين، وان يحشرنا معهم في زمره خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. المرحله اللي احنا مقبلين عليها يا اخوان، كثير من الناس يتكلم، والكلام يحمل يعني ما يحتمل الكفر، في كلام كثير جدا جدا يحتمل الكفر. يعني العلماء قالوا الكفر واحد من ثلاثه، يكون الكفر اما بانكار الوحدانيه، انكار وحدانيه الله تبارك وتعالى، او انكار النبوه، انكار نبوه نبي من الانبياء كفر لا ينفع معه اي ايمان ولا عمل، او انكار الشريعه. ودي اللي احنا بصدده الكلام اللي بنسمعه وبنقراه، يدخل ضمن انكار الشريعه. والعلماء رحمه الله تعالى عليهم يفرقون بين المخالفه والانكار، بين مخالفه الشريعه، مخالفه الشريعه جريمه، اما انكار الشريعه مش جريمه، انكار الشريعه كفر. وطبعا هناك ادله على ذلك كثيره، منها ان ناسا شربوا الخمر في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وإن قالوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا. إحنا من المؤمنين المحسنين فلا حرج. فأظن كان أبو عبيدة الوالي فبعث إلى أمير المؤمنين عمر، فقال عمر اجمع هؤلاء واسألهم الخمر حلال أم حرام؟ إن قالوا حرام أقم عليهم حد الخمر، وإن قالوا حلال أقم عليهم حد الردة، يبقى كفر. اللي يشرب الخمر يقول له بتشرب خمرة، يقول له إيه ده إيه ده، ربنا يتوب عليه، يبقى فاسد مخالف لشرع الله. يقول لك ما تقوليش لا حلال ولا حرام، واحنا اضرب امور دنيانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتم اعلم بامور دنياكم، ولما كان قال لهم النخل وبعدين النخل افضل بقى يتصير في بعض الامور. هذا الكلام من بعض الصحفيين وبعض الاذاعيين وبعض المسؤولين وبعض المشايخ والائمه، مثل هذا الكلام يحتمل الكفر. هيقوم يطلع علينا مجموعة من الشباب وغيرهم يكفر فلان وفلان، يقوم احنا الدعوة السلفية لا للتكفير. احنا عايزين ننصح الجميع، اللي يقرا يا جماعة بلغ المصلحة بلغ. المفرج ليه نضيف؟ حد يجي يعفر وبعدين ينفر. طب ويعفر ليه؟ ما بلاش نعفر. حد يجي يوسخ وبعدين نقوم نغسل، اتغسل ولا ما اتغسلش؟ ونوسخ ليه؟ حد يجي يعك عكة ويعك ليه؟ يعني ايه اللي بيتكلم؟ يتكلم بالكلام ده ليه؟ وبعدين حد يقوم يكفره؟ نقع في القضية. اوعى تقع في القضية دي وتضيع فيها سنة. انت بيجي لفلان بيكفر الكاتب الفلاني أو الشيخ فلان، ليه؟ يقول لك قال كذا، تيجي تشوف كذا يحتمل الكفر، خدوا بالك، يحتمل ولا يحتمل، واحد هيحمله على الكفر، والثاني يقول لا نعذره بجهل، والثالث يقول هو لم يكن يقصد كذا وإنما يقصد كذا، فبناء على قصده كذا يأثم ولكن لا يكفر، والثاني يقول له لا، هذا الكلام يدل على الكفر. فأرجو أن لا نشغل بهذه المسألة التي يبدو أنها ستفرض علينا. والحل إيه؟ الحل زي ما يكون واحد كل شوية يقول لها تبقى طالق علي الطلاق لو عملتي مش عارف إيه، والمشايخ منهم اللي يقول ومنهم اللي يقول، الحل إيه؟ لما شيخ يقول يعني انا قاعد مع بعض يعني اخواننا الافاضل وجي واحد ويزقته ومش عارف قال لي انت محرمه وبعدين ما عملتش لا شيء عليه، قلت له يا مولانا عليه التوبه. يعني ولما يقول لها تبقي محرمه عليا لو عملت فانا ما عملتش انتهى الامر. عليه التوبه، عليه التوبه من فعل لا يجوز، عليه التوبه من المنكر والزور، عليه التوبه من امر ليس بمشروع الا هو الزهار. فاللي عاوز يعود ننصحه انه ما يعودش، واللي هيجي بعد كده هينظر للعكه انا اسف في التعبير ويقول دي تطلع ايه؟ ما نشغلش نفسنا معاه. يعني هيطلع ناس يتكلموا في هذه الاعلام اللي كفرهم اعذروا. ممكن يعني ان احنا عاده لا نميل الى التكفير، ولكن اللي كفرهم بيكفروا بهوى ولا بدليل ولا باستنباط؟ هو الكلام يحتمل تاويل الكفر، يحتمل ولا يحتمل. اذا انا حملته على عدم الكفر لا اكفره، ولو اخويا حمل على الكفر فكفاره. زبال دي هناخد بقى ايه؟ ده ممكن تاخد مننا سنين والنقاش يحتد، وبعدين دايما اخواننا يجوا كل حاجه ويحطوها في قالب اهل السنه، وده برضه خطا كبير جدا جدا. يوم يجي يقول ايه؟ كونك بتكفر الاستاذ فلان ولا المفكر الفلاني ولا الشيخ فلان، انت مخالف لمذهب اهل السنه والجماعه. بسرعه نتسرع ونجعل اتفضل. دي مساله ثانيه، انا ما بتكلمش على الناس يا شيخ، انا بتكلم على الاعلام. والاعلام دول ممكن يريحوا انفسهم ويريحونا ولا داعي لذلك. يعني واحد عاوز يقول الاسلام يعني في المسجد، فما بلاش يقول لانه لا يدري، وان كان لا يدري فتلك مصيبه، وان كان يدري يعني هو يدري ما يقول فالمصيبه اعظم، نسال الله السلامه والعافيه. انما عوام الناس، عوام الناس يقعون في أقوال وأفعال شركية وكفرية كثيرة. إيه الواجب نحو عوام الناس؟ أرفق به وأعلمه وأخذ بيده. إنما أنا أتكلم ربما يعني حضرتك يعني لم تفهم يعني مقصدي. أنا أقصد الناس اللي هم الأعلام، ولذلك أنا قلت مشايخ، يعني نجد خطباء في المساجد وكتاب في الصحف مشايخ يقولون كلاما نسأل الله السلامة والعافية. فعلى أي حال ده أمر قد يحدث، فإن حدث ما نجعلوش يحدث. يعني أقول له والله أنا أعذرك، ولكن يعني نحن نحتاط لأنفسنا في هذا الأمر. إن كان يحتمل الكفر وعدم الكفر فنحن نحتاط لأنفسنا. ولكن ما تصنفوش، ما تصنفوش إن هو خارج على أهل السنة والجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. الآن تجري يعني حوارات ونقاشات ولقاءات بين إخواننا، بين مشايخنا ومشايخ الدعوة السلفية هنا وهناك، وإن شاء الله يتمخض عن خير عظيم بالنسبة لهذه الأمة. ولكن الإنسان بطبيعته يعني إيه؟ عجول، خلق الإنسان إيه؟ من عجل. لكن إن شاء الله نحن نرجو أن نرى في المستقبل القريب ما يصبنا وما تنشرح به صدورنا وتقر به أعيننا بعون الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نتأكد أن المشايخ هم أكثر منا فهما وأكثر منا حرصا أن نحسن الظن بهم، نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسلام. سوف أقرأ هذا السؤال على الشيخ حسن ونختم به إن شاء الله. يقول: ما هو الدور أو الهدف المطلوب من كل سلفي في هذه المرحلة؟ كيف يرسل الدين؟ وكيف يدفع الشبهات حول المنهج؟ وما نصيحتكم في هذا الأمر؟ الحمد لله. نصيحتي في هذا الأمر، يعني ما روى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: عمل رجل يجدي في ألف رجل ما لا يجديه قول ألف رجل في رجل. يعني فلندعو إلى الله تبارك وتعالى بأعمالنا وسلوكنا وأخلاقنا، ما علمناه نعمل. يعني هذا ماذا أنا أنصح نفسي وإياكم. يقول: عمل رجل يجدي في ألف رجل، يعني ألف رجل يتأثر بواحد من الجيران أو الأقارب أو الزملاء. رجل بعمله وسلوكه يؤثر في ألف من جيرانه وزملائه وأقاربه. ألف خطير، ألف واحد يوم يكلمه ووعزه وانصحهم، ألف يتلموا على واحد. وده ربما أحيانا في مثلا في الكلية أو في المدرسة أو في العمل تلاقي مثلا إيه اثنين ثلاثة متلمين على واحد منهم مستلم، هو على النصائح ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ولغاية هو يعني يسلم، لأن الموعظة كالطعام والشراب. والحمد لله رب العالمين انتشر الإسلام حتى وصل إلينا وإلى غير بلادنا، لا بكلام كثير ولا بعلم وفير، وإنما بسلوك أسلافنا المسلمين رحمهم الله تبارك وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم والعمل. إذا فضيلة الشيخ حسن عبد الدين مركز على قضية القدوة الحسنة والأسرة الطيبة التي ينبغي أن تتمثل بنا جميعا، وهذا لا يبعد عما نصحنا به فضيلة الدكتور حازم حينما قال: نريد أن نضع ما أصلناه وما نصرناه موضع التطبيق العملي، ولا يخفى على إخواني أثر القدوة في نشر الخير وفي درء الفساد والشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. إخوتي الكرام، بقي لنا من هذا الأسبوع وهذا الملتقى الطيب المبارك، بقي لنا يوم أو بقي لنا لقاء، هو لقاء الغد إن شاء الله تبارك وتعالى مع فضيلة الشيخ الدكتور ياسر فرغامي، وربما امتد بنا هذا الخير ايضا ايام اخرى خلال الاسبوع القادم، الله تعالى اعلم. فربما كان هذا ان شاء الله. فانصح نفسي واخواني بالحرص على الحضور وعدم التفريط في هذا الخير، وان نزاحم هؤلاء العلماء في الركب، واسالهم بل انصحهم وانصح نفسي ألا يكون حظنا من العلم مجرد السماع، ولكن علينا أن نتبع العلم العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك، فإن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمع شملنا وأن يوحد صفوفنا، وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين.